جرى الاجتماع الخطابي بذكرى 20 لقيام القائد لاديم كيم جونغ إل بالتوجيهات الميدانية لمدينة معارض ثورات ثلاث يوم 14 الأربعاء. شارك فيه الكوادر والمشتغلون بمدينة المعارض. أكد المقرر فيه أن تعليمات الميدانية للقائد لاديم كيم جونغ إل يوم 15 يونيو عام 86 جوتشي 1997 هي دليل منهجي يجب على كل الكوادر والمشتغلين في مدينة المعارض أن يتمسكوا به دائما في جعل المدينة تؤدي رسالتها وواجبها أداء رائيا في بناء دولة الاشتراكية القوية. ودعا إلى إحداث التحولات الجديدة في أعمال مدينة المعارض وفاء مخلصا لتعليمات القائد لاديم كيم جونغ إل وقيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون للمساهمة مساهمة إيجابية في بناء دولة الاشتراكية القوية.